فصل. والمرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والردة تكون بالشك والتكذيب كالشك والتكذيب بالأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص والإجماع القطعي، بل وكل خبر علم الإنسان ثبوته عن الله ورسوله وكذبه فهو كافر. وتكون بالفعل كأن يعبد غير الله مع الله بأن يصرف نوعا من العبادة لغير الله من المخلوقين. وإذا كان الشرك كفرا أكبر يخلد صاحبه في النار فالمستكبر عن عبادة الله والجاحد والزنديق يجوز يخلد فالمستكبر عن عبادة الله والجاحد والزنديق والمنافق أعظم وأطم. فالكفر في الحقيقة ضد الإيمان، فمن لم يأتي بالإيمان الكافي فهو كافر أو مرتد. وأما أهل البدع ففيهم تفصيل يرجع إلى هذه الضوابط المذكورة في هذا المختصر، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. والمرتد، المرتد من يرتد بمعنى رجع، فالردة بمعنى الرجوع، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، يعني لا ترجعوا. وأما في الاصطلاح فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، إذن لا يكون مرتدا إلا إذا سبق ذلك إسلام. فأما الكافر الأصلي فليس لا يقال إنه مرتد. المرتد هو الذي كفر بعد إسلام، يعني كان مؤمن مسلما ثم كفر. والمرتد أعظم من الكافر الأصلي، أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يقر على كفره، فاليهود يقرون على كفرهم على ملتهم، والنصارى كذلك، والمجوس، لكن المرتد لا يقر من أي دين كان، سواء ارتد عن الإسلام أو ارتد عن اليهودية إلى غيرها، أو ارتد عن النصرانية إلى غيرها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه، شوف دينه يشمل الإسلام وغيره، فاقتلوه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في كتاب الجهاد، قالوا: لو تهود نصراني أو تمجس يهودي أو تنصر لم يقبل منهم إلى الإسلام أو القتل. واضح مثاله: يهودي رجل على ديانة اليهودية انتقل إلى النصرانية، نقول هنا إما أن تسلم وإما أن نقتلك. ليش؟ كان النصرانية هذه متأخرة على اليهودية، نقول ولا. لماذا؟ نقول: أنت حينما كنت متمسكا باليهودية أو على الديانة اليهودية تعتقد أن ما سواها حق ولا باطل؟ باطل. تقول النصرانية باطلة، اليهودية هي الحق، وتقر أن اليهودية هي دين الحق. إذن أنت حينما انتقلت من اليهودية إلى النصرانية انتقلت إلى دين باطل بإقرارك. واضح؟ طيب، انتقالك هذا يتضمن أيضا أن اليهودية باطلة، فلولا أنها باطلة ما انتقلت عنها. إذن نقول: لا نقبل منك إلى الإسلام، لا يقبل منك الإسلام، لأنه هو الدين الحق، فإما أن تسلم وإما أن تقتل. واضح؟ كذلك النصراني إذا انتقل عن النصرانية إلى اليهودية أو المجوسية فلا يقبل منه إلا إلى الإسلام. الردة يقول: والمرتد عن الإسلام يستتاب، إلى آخره. المرتد عن الإسلام يستتاب، يعني إذا ارتد الإنسان عن الإسلام يستتاب. كم؟ قالوا: ثلاثة أيام لعله يرجع أو يتوب. ودليلهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنهم قتلوا في عهده رجلا ردة، فقال رضي الله عنه: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه رغيفا وأسقيتموه ماء لعله يتوب أو يرجع، اللهم إني لم أشهد ولم أحضر، لم أشهد ولم أحضر. فتبرأ من ذلك. قالوا: هذا يدل على أن الاستتابة واجبة، واجبة. ومن العلماء من قال إن الاستتابة، إن استتابة المرتد غير واجبة، بل من ارتد عن الإسلام قتل فورا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر الاستتابة. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو أن الاستتابة ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإذا رأى من المصلحة أن يستتيبه استتابه، وإن رأى من المصلحة أن لا يستتيبه فلا استتابه. والناس يختلفون، من الناس من يرجى أنه لو استتيب لرجع فهذا يستتاب، ومن الناس من يكون جاحدا معاندا مستكبرا فهذا بمجرد ثبوت الردة عليه يقتل. ولذا قال فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل. فمثلا لو قدر أن شخصا ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر رد عن الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة نقول إن كان هذا الرجل مثلا يرجع أنه لو علم أنه سيقتل أنه يرجع الإسلام يستتاب، فنستتيبه 3 أيام أو أكثر أو أقل حسب الاجتهاد. فإن رجع إلى الإسلام وصلى فهو مسلم، وإن لم يرجع قتل. واضح؟ طيب. قال فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، قتله كافر مرتد، وعليه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين، بل يحفر له حفرة في برية لئلا يتأذى الناس برائحته، يعني لدفع ضرره. ولا يجوز الدعاء له، ولا يجوز أيضا لأوليائه أن يقدموه للناس. يعني بعض الناس تجد مثلا يموت عندهم إنسان وهم يعلمون أنه لا يصلي أو يعني مثلا يسب الدين سبا صريحا رد عن الإسلام، ومع ذلك يقدموه للناس. مثل هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن لو قدر أنه ابتلي مثل إمام مسجد أو جماعة ابتلوا بشخص قدم وهم يعني يترجح عندهم أنه لا يصل أنه كافر، لكن ليس عندهم يقين، في هذه الحال الحمد لله نقول يستثني، يصلي ويستثني، يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه، والحمد لله تدرى الفتنة، لأن قد يحدث فتنة مشكلة وتصل يعني الأمور تتطور إلى ما هو أعظم، فنقول الحمد لله. وهذا قد حدث لشيخ الإسلام تيمية، كان رحمه الله تقدم إليه جنائز من النصيرية ومن غيرهم في الشام، فأشكل عليه كيف يصلي عليهم مع أنهم يعني حكم بكفرهم، بعضهم كفار بعضهم جهال وبعضهم بين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، شيخ الإسلام رحمه الله رأاه في المنام فقال عليك بالشرط يا أحمد اشترط والحمد لله. طيب يقول رحمه الله والردة تكون بالشك والتكذيب إلى آخره. الردة لها أسباب الردة أو أنواع بالأصح، الردة أنواع، تكون بالقول والفعل والشك والاعتقاد والترك. الردة ردة الإنسان الإسلام تكون بالقول، كما لو تكلم بكفر سب الله أو رسوله أو سخر بشعائر الإسلام هذا كفر. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فمثل يسخر بس وش الصلاة هذه، وش الحركات اللي تسوون، ليش تصلون، ما هذا الأذان مزعج، أي شعيرة ما في، ما ليست شعيرة وليس شيء، وش هذا الطواف بالبيت هذه وثنية، هذا ابن العصر الحجري، فيوجد ناس الآن ما هذا الصيام، لماذا تحرم نفسك الطعام والشراب والملذات، لماذا ولمن تصوم، مثل هذا كفر، ما فيش استهزاء بالشريعة هذا يكفر. طيب تكون بالفعل كما لو سجد لصنم هذا إيش كفر بالفعل، أو صار يطوف بقبر طوافه بالكعبة يتقرب إلى الله بطوف القبر. طيب تكون بالاعتقاد، بالاعتقاد كما لو شك في قدرة الله أو شك في علم الله أو اعتقد أن مع الله شريكا أو معينا أو ظهيرا، هذا يكفر. بالترك كما لو ترك ما فعله شرط الإسلام كالصلاة، وليس من الأعمال شيء تركه كفر سوى الصلاة. إذن تكون الردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك. طيب، يقول والردة تكون بالشك، شك كما لو شك في إيش؟ في قدرة الله أو علم الله أو شك في كون الله عز وجل إلها واحدا، والتكذيب كما لو كذب ما صح عن الله عز وجل، ما صح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد كالشك والتكذيب بالأصول الستة: الإيمان بالله، فإذا شك بالإيمان بالله أو في بعضها، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، فإذا شك في ألوهية الله أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته بأن جحد صفة من صفات الله غير متأول أو اسم من أسماء الله عز وجل ثابتة غير متأول، فهذا كفر. ومن باب أولى الشك في وجود الله، لأن هذا لم يعتقد إلها أصلا. طيب، الشك أيضا بإيمان بالله وملائكته، ملائكته ينكر وجود الملائكة وما في ملائكة، من قال ملائكة؟ ما في ملائكة. أو أنكر واحدا منهم ممن ثبت به النص، لأن هذا تكذيب، قال ما في جبريل، ليس لا يوجد أحد اسمه جبريل أو ميكائيل ونحو ذلك. طيب، كتبه كذب كتب الله عز وجل أو شك في بعض أو شك بما جاء فيها، بما جاء فيها مثل شك، قال القرآن فيه آيات ليست يعني صحيحة، أو شك في كونه من عند الله، فهذا كفر. والكتب يجب إيماننا نحوها أن نؤمن بأنها من عند الله، وأن نؤمن بما علمنا منها، الذي علمنا القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى. طيب، ورسله، رسله كذب الرسل أيضا أو شك في رسالتهم يكفر، بل من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. شف، نوح هو أول الرسل، ومع ذلك جعل من كذبه مكذبا لجميع الرسل. طيب، كذب رسله أو شك فيما جاءوا به، قال: واليوم الآخر. شك أو كذب بعض ما جاء باليوم الآخر، شك في اليوم الآخر، يقول ما اليوم الآخر، ما في يوم آخر، الناس يموتون، أرض تبلع وأرحام تدفع. هذا قل الناس، بعض أهل الإلحاد يقول ما في لا بعث ولا نشور ولا غير ذلك، بل الحياة أو الدنيا أرض تبلع وأرحام تدفع. ويدخل في الإيمان كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالإيمان بنعيم القبر وبعذابه وبسؤال الملكين، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذن من كذب شيئا مما يتعلق باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر. قال: والقدر خيره وشره، يكذب القدر، بمعنى كما لو قال إن العبد ليس له فعل ولا إرادة، ينكر أن يكون العبد فعل أو إرادة، أو على العكس من ذلك ممن يقول العبد مستقل بعمله وليس لله عز وجل له تعلق ولا اختيار ولا علم، هذا أيضا طيب، القدر خيره وشره يدخل فيه من يتسخط عند المصائب، من يتسخط عند المصائب تسخطا قد يصل إلى درجة الكفر. بعض الناس تجد نسأل الله العافية عند المصائب يقول: لماذا يا ربي تفعل بها كذا؟ لماذا تظلمني؟ يصرح في ناس: لماذا تظلمني فلان؟ يتنعم بالمال والبنون، بالمال والبنين والأولاد وما أشبه ذلك، وأنا فقير حقير، لا ولد ولا تلد ولا كذا ولا كذا، هذا ظلم، هذا ليس عدل، هذا لا شك أنه كفر. يقول والقدر خيره وشره، وتكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص والإجماع القطعي. نعم، كل خبر ثبت بالنص، ثبت بالقرآن أو صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت، فهذا إيش؟ كفر. أو أجمع المسلمون عليه إجماعا قطعيا، فمن أنكر ما أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا فهو ردة. طيب، قال رحمه الله وتكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص والإجماع القطعي، بل وكل خبر علم الإنسان ثبوته عن الله ورسوله وكذبه فهو كافر. نعم، متى علم خبرا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وكذبه فإنه كافر. كافر لأن هذا يتضمن تكذيب وجحد أيضا. طيب، من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول عند الله، ما حكمه؟ يقول كافر. كافر لأنه مكذب لله عز وجل في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح؟ ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله قال من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول عند الله عز وجل وأقرهم على عباداتهم أنها عبادات مرضية لله فهو كافر. كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. ولهذا ثبت الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. طيب، قال وتكون بالفعل كأن يعبد غير الله مع الله بأن يصرف نوعا من العبادة لغير الله من المخلوقين، يعني يتوكل على المخلوق توكله على الله، يستعين بالمخلوق استعانته بالله، يستغيث به استغاثته بالله، فهذا قد صرف نوعا من العبادة لله عز وجل. طيب، قال وإذا كان الشرك كفرا أكبر يخلد صاحبه في النار. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، قال فالمستكبر عن عبادة الله والجاحد والزنديق والمنافق أعظم وأطم. المستكبر عن عبادة الله الذي ترك عبادة الله استكبارا، مثل من؟ مثل فرعون، استكبارا في الأرض ومكر السيء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، المستكبر عن عبادة الله والجاحد الذي يجحد أن الله عز وجل يستحق العبادة، لأن المستكبر يقر لكن يستكبر، والجاحد ينكر أصلا. ففرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، لكن هذا صحيح في قرارة نفسه؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال والزنديق والمنافق. الزنديق والمنافق قيل إنهما بمعنى واحد، وقيل إن الزنديق أشد. الزنديق هو الذي يمرق من الإسلام، يمرق أشد. النفاق قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا، أما الزنديق فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. طيب، يقول والزنديق والمنافق أعظم وأطم. لكن هنا مسألة، من تاب من هذه الأمور؟ يعني لو قدر أن المستكبر والجاحد والزنديق والمنافق تابوا إلى الله عز وجل هل تقبل توبتهم؟ ذكر الفقهاء رحمه الله أن المرتد إذا تاب الله عليه وقبلت توبته، إلا أنهم استثنوا من ذلك من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكررت ردته. وكذلك قالوا الزنديق لا تقبل توبته. والصحيح أن كل من تاب إلى الله تاب الله عليه وقبلت توبته. ولهذا قال الله عز وجل في في سورة الفرقان في آخر الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الذين قالوا إنه إن من سب الله لا تقبل توبته ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل توبته قالوا لعظم كفره، فكفره أعظم من أن تكفره التوبة فلا يغفر له. طيب، وأما مسألة من تكررت ردته فقالوا لآية الكريمة، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فقالوا هذا دليل على أنه لا تقبل. لكن يقال الآية ليس فيها دليل، لأن الآية الكريمة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا آخر أمرهم الكفر، آخر أمرهم الكفر. فالصواب إذن أن كل من تاب ورجع عن ردته فإن توبته مقبولة، إلا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته لكن يقتل. شفت، من سب الله وتاب تاب الله عليه، من سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب تاب الله لكن نقتله. فإن قال قائل: لماذا يقتل؟ أهو هل الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم حقا من الله؟ تقول: لا، ولكن الله عز وجل أخبرنا أنه عفى عن حقه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ندري كان حيا هل يعفو أو لا يعفو. ولذلك لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة ووجد ابن خطل متعلق، وجد ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة، قال يستجير، قال اقتلوه، فلم يعفو عنه، فلا ندري، فنحن نأخذ بحقه في الدنيا وأمره إلى الله في الآخرة. طيب، أعظم وأطل. بقينا في مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم، وهي مسألة أيضا واقعة في هذا العصر. هل سب الصحابة هل هو كفر يخرج من الملة أو فسق أو ماذا؟ نقول سب الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أنهم كفار أو أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح بأن يلعنهم وما أشبه ذلك، فهذا أيضا كفر على الصحيح، وإن كان الأول أيضا فيه خلاف. مثل وأعظم شيء في ذلك من يلعن ويسب الخلفاء كأبي بكر وعمر، كما يوجد من بعض الرافضة قبحهم الله يتقربون إلى الله بسب أبي بكر وعمر لعنة الله، يعني إذا ذكروا أبا بكر وعمر يقول أبو بكر لعنه الله لعنة الله عليه، وعمر لعنة الله عليه، هكذا قبحهم الله. طيب، القسم الثالث أن يسبهم بما لا يتعلق بالدين، ويصفهم بأوصاف لا تقدح في دينهم كالجبن والبخل وما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر ولكن يعزر تعزيرا بالغا يردعه هو أمثاله عن ذلك. نعم. طيب، يقول رحمه الله: فالكفر في الحقيقة ضد الإيمان، فمن لم يأتي بالإيمان الكافي فهو مرتد، فهو كافر أو مرتد. نعم، فالكفر الحقيقي ضد الإيمان، فمن لم يأتي بالإيمان الكافي فهو كافر أو مرتد، يعني بحيث فعل ما يخل بالإيمان أو ما يكون تركه شرط لصحة الإيمان أو ترك ما يكون فعله شرط لصحة الإيمان، فهذا مرتد. وهنا مسألة أثيرت، وهي هل الأعمال، يعني أثارها أثيرت أخيرا، هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو لا تعلق للأعمال بالإيمان؟ فيقال في الجواب عن هذا: من الأعمال ما يكون شرطا لصحة الإيمان، بمعنى أنه إذا لم يوجد إيمان، فتركه معدم للإيمان بحيث يكون صاحبه كافرا في الصلاة وأما بقية الأعمال كالزكاة والصيام وما أشبه ذلك فهذا أقول تركها لا يخرج الإسلام. إذن إذا قال قائل هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو لا؟ نقول هذا يختلف، من الأعمال ما يكون شرطا لصحة الإيمان، بمعنى أنه إذا لم يوجد لم يوجد إيمان، ومن الأعمال من يكون ما يكون تركه نقصا في الإيمان لكنه لا يخرج من الملة. طيب يقول وأما أهل البدع، أهل البدع ففيهم تفصيل يرجع إلى هذه الضوابط المذكورة في هذه المختصر. طيب أهل البدع يختلفون، منهم من تكون بدعته مكفرة يكفر بها، ومنهم من لا تكون بدعته مكفرة بل هي مفسقة، وهذا يرجع إلى نوع البدعة. إن كانت البدعة تتعلق يعني تتضمن جحدا من غير تأويل فهذا كفر. فمثلا بعض أهل البدع الذين يجحدون أو ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى من غير تأويل، ينكرون ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات هذه الصفات غير تأويل، هذا إيش؟ كفر. أما إن كان تأويلا له مساغ فهذا ليس بكفر. طيب إذن نقول أهل البدع يختلفون، منهم من تكون بدعته مكفرة وهو فيما إذا أنكر أو كذب ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تأويل، وأما من كانت بدعته بتأويل له شبهة فيه أو لا تصل إلى درجة الكفر فهذه بدعة. طيب الآن عرفنا أن الردة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالترك. الردة لها شروط، ليس كل من تكلم بالكفر يكفر أو نطق بالكفر يكفر أو ترك شيئا يكفر، لا بد من شروط. فالردة لها شروط، من شروطها أولا البلوغ، أن يكون بالغا. فأما من كان دون البلوغ فهذا إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فغير المميز لا عبرة بردته، لا حكم له. فمثلا لو صبي صغير له 4 سنوات نطق بكفر أو فعل كفرا هذا فعله لا حكم له. وأما المميز فهذه على المذهب ردته معتبرة، ولكن لا تجرى عليه أحكام الردة إلا بعد بلوغه، لأنه قبل البلوغ غير مكلف. إذن المميز إذا ارتد نقول هنا ردته معتبرة، لكن لا يستتاب ولا يطالب إلا بعد البلوغ. إذن هذا شرط، الشرط الأول أن يكون بالغا، فمن دون البلوغ تارة يكون مميزا وتارة يكون غير مميز، غير المميز لا حكم له، وأما المميز فردته ردته معتبرة، ولكن لا تجرى عليه أحكام المرتد إلا بعد بلوغه. إذا بلغ قيل له هذا فعلك ردة، أن تبقى على ما أنت عليه وإلا ترجع الإسلام، إذا رجع الحمد لله. الشرط الثاني العقل، أن يكون عاقلا، فالمجنون لا حكم له فلا عبرة بردته. فمثلا لو نطق بكفر أو فعل كفرا أو جحد أو ما أشبه ذلك فلا عبرة به لأنه لا عقل له. الثالث من شروط الردة الاختيار، فإن كان مكرها على هذا الفعل الذي يكون ردة فلا حكم له أيضا. فلو أكره على السجود لصنم أو أكره على أن ينطق كفرا أو يفعل كفرا أو ما أشبه ذلك فهذا لا حكم له. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. واضح؟ إذن إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر أو على فعل ما هو كفر أو على ترك ما تركه كفر فهو معذور، بشرط ماذا؟ ألا يكون مطمئنا. وهنا مسألة، وهي هل الأفضل لمن أكره على الكفر، هل الأفضل أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله ولو قتل أو ولو فعل به ما أكره عليه، أو الأفضل أن يرضخ وينقاد؟ نقول هذا في الواقع يختلف. إن كان الرجل قدوة بحيث يكون في انصياعه وانقياده ضرر على الإسلام والمسلمين فلا يجوز، هنا يجب عليه أن يصبر، أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن في انقياده وانصياعه ضرر. وإن كان من عامة الناس فله أن يفعل ما أكره عليه ممن ينطبق عليه الأول ما جرى، أو مما ينطبق عليه الأول ما جرى للإمام أحمد رحمه الله في مسألة القول بخلق القرآن، فإنه رحمه الله لما أكره على القول بخلق القرآن أبى، حتى إن بعضهم كان يأمره أن يتأول ولم يتأول. لماذا؟ لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، ينظر ماذا يقول. فلو قال إن القرآن مخلوق لا إيش جرى على الناس على ذلك، فانقياده في مثل هذه الصورة فيه ضرر على الإسلام، لأن الجميع سوف تختل عقيدتهم. طيب، الشرط الرابع من شروط الردة وهو قريب من الاختيار، الإرادة، أن يكون مريدا للكفر. فإن لم يرد الكفر بمعنى أنه جرت هذه الكلمة على لسانه من غير قصد فلا حكم له. من أمثلة ذلك ما جاء في الحديث أن في قصة الرجل الذي أضاع ناقته وصار يبحث عنها، لما وجدها قال الله من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهنا نطق بكلمة الكفر لكنه ليس مريدا للكفر. كذلك قال العلماء رحمهم الله لا يكفر من حكى كفرا سمعه ولم يعتقده، ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولم يعتقده، يعني قال كفرا لكن حكاه عن غيره، قال فلان ابن فلان يقول إن الله لم يتكلم بالقرآن، وإن الله عز وجل ليس بقادر على إحياء الموتى وما أشبه ذلك، يحكي عن غيره، يقول هذا إيش ليس بكافر، ولهذا من عبارة أنهم حاكي الكفر ليس بكافر. طيب، الشرط الخامس وهو من أهم الشروط، العلم بالحال وبالحكم، بمعنى أن يعلم أن هذا الشيء الذي أقدم عليه مما يكون ردة أنه مكفر. فلو أنكر شيئا من شعائر الإسلام الظاهرة وهو حديث عهد بالإسلام هذا عذر له، لأنه لا يعلم. أنكر وجوب عبادة من عبادة الخمس وهو جاهل، هذا أيضا عذر، فهو عذر، واضح؟ إذن لا بد من شروط الردة أن يكون عالما بالحكم، مش بعد، والحال، عالم بالحكم والحال. فصارت الآن الشروط كم؟ خمسة: البلوغ والعقل، مش بعد، والاختيار والإرادة والعلم. فالجاهل الذي لم يطرأ على باله الحكم أو حديث العهد بالإسلام كذلك، هذا لا حكم لردته. نعم، إذن الردة لا بد من انطباقها، من وجود هذه الشروط وانتفاء الموانع. يقول لو سرق من مال والده وعمره 14 سنة فهل يؤاخذ على ذلك؟ هذا أولا فيه شبهتان. أولا شبهة أنه ربما يكون دون البلوغ، وثانيا أنه قد يكون له شبهة إذا سرق من مال والده، والشبهة هنا هي شبهة الإنفاق. نعم كمل. ها إيه إحنا ذكرنا قلنا من الشروط الردة الشرط الأخير أن يكون عالما بالحكم وعالما بالحال. نعم العلم بالحال في الواقع يعني لا يكون مثلا ناسيا أو جاهلا ويدخل في يدخل في يدخل في الجهل يعني لأنه قد الإنسان يتكلم بالكفر ظنا منه أنه ليس بالكفر هذا جهل بأي شيء جهل بالحكم الجهل بالحال يجهل أن من فعل هذا الشيء في الأفعال أن من فعل هذا الشيء أنه يكون كافرا مثل سجد للصنم يظن أن السجود لهذا الصنم أنه ليس بالكفر أو توك أو نعم أو طاف بقبر جاهلا هذا أيضا يرتفع نعم نعم لا ما في ذكر هو الضعف ذكر قال الردة تكون بالشك والتكذيب كالشك في تكذيب الله الأصول الستة الإيمان أهل البدع أهل البدع إن كانت بدعتهم تتضمن تكذيب وشك أو تتضمن شركا أكبر واضح الآن هو رحمه الله المؤلف في هذا الباب وضع ضوابط للردة أول تقول تكون بالشك والتكذيب كالشك في تكذيب الله الأصول الستة فمن شك أو كذب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره أو كذب ما شف تكون بتكذيب بالنسبة للبدع قد يدخلون في الثاني تكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص والإجماع القطعي بل وكل خبر علم الإنسان ثبوته عن الله ورسوله وكذبه فهو كافر يعني أغلب تكذيب أهل البدع فيما يتعلق ها؟ لا مو بس نصم بالأسماء والصفات وغيرها من البدع البدع تختلف الصوفية عندهم بدع قد لا تتعلق بالأسماء والصفات الأشاعرة المعتزلة الجهمية بعض أهل القبور عندهم بدع البدع قد تتعلق بالألوهية وقد تتعلق بالربوبية وقد تتعلق بالأسماء والصفات نعم فصل قال الله قال تعالى إنما جزاء نذكر أمثلة السحر الساحر يكفر لا تتعجل الساحر في تفصيل السحر قد يكون عن طريق أدوية وعقاقير هذا ليس بكفر وإن كان عن طريق الاستعانة بالجن والتقرب إليهم فهذا كفر كفر مسحور الساحر الساحر لا فيه السحر يقول عن طريق العقاقير أما اللي يكون باستعانة بالجن فهذا كفر ولذلك قال الفقهاء يكفر ساحر يركب المكنسة ويطير في الهواء يكفر يركب المكنسة ويطير فيها حياة عبد الرحمن خالد نعم تحملهم الجن كيف منهم هي السلاح بضاربه السلاح بضاربه يعني الآن الآيات القرآنية القارئ المقروء هو المقروء لكن هذا يؤثر وهذا لا يؤثر لكن ابن القيم رحمه الله قال السلاح بضاربه ضرب هذا مثال في الرقية وضرب هذا مثال في الدعاء الإنسان قد يدعو الله عز وجل بدعاء ولا يستجاب له ويدعو آخر بنفس الدعاء ويستجاب له لأن الأول دليل يدعو ولا أجرب لعل الله يستجيب لي والآخر يدعو وهو موقن بالإجابة ومفتقر إلى الله عز وجل ومتضرع إليه فيستجاب له نعم نعم فصل السحر مثل القرآن أي ما في يقول ما في استعانة هذا عن طريق العقاقير، ولكن الظاهر الآن مثل هذا ما أدري. ها إيه ما يمنع علينا من كان يؤمن بالله فليقول خيرا أو ليصمت، هل اللي ما يقول خيرا يكفر؟ لا شك أنه خطر عظيم، لكن قصدي هل يكفر بهذا أو لا؟ ما أدري يعني أنه يقول يكون عن طريق أدوية وعقاقير، لكن غالب السحر يكون عن طريق الاستعانة بالجن، استعينوا بالجن، والآية صريحة بذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تؤثر يعني تعطى المسحور تؤثر في بدنه، قد تغير حاله. أليس بعض الأدوية يبنج الإنسان، بعض الأدوية يصيبه بالهلوسة، في أدوية اسمها أدوية هلوسة. لا أقول الآن أضرب مثال، ليست هذه، تجعل الإنسان مثل ما يسمى مهلوس. نعم حتى يشوف يا أخي، لابد من إقامة الحجة على واحد، ولا بد أيضا من فهم الحجة، ولا بد من الثقة بالقائل. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بينهم. فلا بد أولا من إقامة الحجة، أن تقيم الحجة عليه. طيب إذا أقمت الحجة عليه لا بد أن يفهمها، تأتي إلى رجل أعجمي وتتكلم عليه بالقرآن وصريح السنة وهو لا يفهم. وأيضا لا بد من أن يكون الملقي للحجة أن يكون ثقة عند الشخص، لأنه قد لا يثق بك، يثق مثلا بعلماء بلدي ولا يثق بك، فلا بد من هذه الأمور. ها إيه وشلون ما يستطيع؟ إيه معاندة. وإن نراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. هم يقول ما نفقه كثيرا مما تقول، لم يقولوها حقيقة وإنما قالوها إنها استكبار. والآية الصريحة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم مسألة التبنيج في حد السرقة، التبنيج في حد السرقة، ما نقول شيخ أنه زيادة تأديب للسارق؟ لا، المقصود بحد السرقة، السرقة يترتب عليه أمران: القطع وضمان المال. المسروق منه جاءه حقه ضمن المال، لكن تأديب للسارق يكفي التأديب. قطع اليد، قطع اليد أعظم تأديب، إتلاف هذا العضو أعظم. ولذلك لو لا يمكن، لو أراد أن يعيده ما يمكن، ولا بخلاف مثلا القصاص الذي الجاني حينما يقطع شخصا وريد أن نقيم الجناية عليه، فعله ترتب عليه أمرا: إتلاف العضو بالنسبة للمجني عليه، والثاني أنه أوقع به يعني أصابه بالألم. فحينما نقتص منه بالأمر الجميع، أولا نتلف هذا العضو قصاصا، وثانيا نذيقه من الألم مثل ما ذاق الجاني المجني عليه. شيخ رؤيا شيخ الإسلام، هل هي عمل يعني بالرؤيا ولا رؤيا شيخ الإسلام؟ لا، رؤيا شيخ الإسلام ما يعني يستأنس بها، لكن هذه يشهد لها الشرع بالاعتبار. الرؤى تقدم لنا أنها أقسام، يعني يترجح العمل بالرؤى في أحوال. الحالة الأولى إذا تواطأت من عدد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما رأوا أروا ليلة القدر، قال أرى رؤياكم قد تواطأت. ومنها أيضا الثاني أن تتواطأ الرؤيا من بعدد، بمعنى أن تتكرر الرؤيا على الشخص عدة مرات، هذا أيضا دليل على صدقها. طيب، والثالث أن تدل القرينة على صدق الرؤيا، تشهد لها قرينة تدل على صدقها، كما فيما قصة من ثابت بن قيس بن شماس في وقعة اليمامة، حينما قتل في وقعة اليمامة في قتال مسلمة، فمات رضي الله عنه، فوجده رجل من المسلمين فأخذ فسلب ما معه من المال وهرب وهرب. فرآه أحد المسلمين، أحد المسلمين رأى ثابت بن قيس في المنام وأخبره أنه قتل، وأن رجلا مر به وسلبه ما معه من المال، وأن هذا المال قد وضعه في مكان في خربة كذا وكذا، وعندها تحت برمة، وعندها فرس تستن، فرس تستن. ثم قال له إن علي أبلغ أمير المؤمنين السلام، وإن علي دينا كذا وكذا عند فلان. فذهبوا ووجدوا البرمة القدر، وجدوا المتاع المسروق، وجدوا الفرس تستن، هذا دليل على صدق الرؤية. وأخبروا أيضا أمير المؤمنين ونفذ الوصية. قال ابن رجب رحمه الله قال هذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته. القسم الرابع أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، مثل رؤية شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام استثنى في الدعاء، والاستثنى بالدعاء جاء به الشرع. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من كذب.